عجبا لعيني كيف يطرقها الكرى ولحيلتي وقد انجلى عني المرى أل هو أعلم أنه قد فوقت نحوي سهام الحتف أم حيني كرى عجبا لعيني كيف يطرقها الكرى ولحيلتي وقد انجلى عني المرى أل هو أعلم أنه قد فوقت نحوي سهام الحتف أم حيني كرى وإذا هممت بتوبة وإنابة عرضت لي الدنيا فعدت القهقرى كم قد سمعت وقد رأيت مواعظا لو كنت آقل حين أسمع أو أرى وإذا هممت بتوبة وإنابة عرضت لي الدنيا فعدت القهقرى كم قد سمعت وقد رأيت مواعظا لو كنت آقل حين أسمع أو أرى أين الذين طغوا وجاروا واعتدوا وعتوا وطالوا واستخافوا بالورى أوليس آطتهم مقاليد العلا حتى لقد خضعت لهم أسد الشرى أين الذين طغوا وجاروا واعتدوا وعتوا وطالوا واستخافوا بالورى أوليس آطتهم مقاليد العلا حتى لقد خضعت لهم أسد الشرى فتمسكوا بحبالها لكنها فصمت لهم منها وثيقات العرى ما أخلدتهم بعد سالف رفعة بل أنزلتهم من شماريخ الذرى وتمسكوا بحبالها لكنها فصمت لهم منها وثيقات العرى ما أخلدتهم بعد سالف رفعة بل أنزلتهم من شماريخ الذرى وإلى البلا قد نوقلوا وتشوهت تلك المحاسن تحت أطباق الثرى لو أخبروك بحالهم ومآلهم أبكاك دهرك ما عليهم قد جرى وإلى البلا قد نوقلوا وتشوهت تلك المحاسن تحت أطباق الثرى لو أخبروك بحالهم ومآلهم أبكاك دهرك ما عليهم قد جرى أفنى هموما ليس يفنى ملكه ذو البطشة الكبرى إذا أخذ القرى فاصرف عن الدنيا طماعك إنما ميعادها أبدا حديثا يفترى أفنى هموما ليس يفنى ملكه ذو البطشة الكبرى إذا أخذ القرى فاصرف عن الدنيا طماعك إنما ميعادها أبدا حديثا يفترى وصل السرى عنها فما ينجيك من آفاتها إلا مواصلة السرى وصل السرى عنها فما ينجيك من آفاتها إلا مواصلة السرى وصل السرى عنها فما ينجيك من آفاتها إلا مواصلة السرى إلا مواصلة السرى إلا مواصلة السرى